أنا الحاجة اللي صعب تعيشي بعديها، أنا الفرصة الأخيرة اللي انت سبتيها، وبعدك دنيتي مشياكي تعال. هنتقابل ومهما تروحي هاكيني، وتتمني بأي طريقة ترضيني، ساعتها تندم عشان جاي عالفاضي. أنا الحاجة اللي صعب تعيشي بعديها، أنا الفرصة الأخيرة اللي انت سبتيها، وبعدك دنيتي مشياكي تعال. هنتقابل ومهما تروحي هاتيني، وتتمني بأي طريقة ترضيني، ساعتها تندم عشان جاي عالفاضي. صعب تلاقي ناس شبهك في كل الناس، أنا أقدر الناس بمصلحتي، وبعدك ألقى فيه راحتي، ومش هتعب وأنا لوحدي بسيطة خلاص. وأنا الحاجة اللي صعب تعيشي بعديها، عايش بعدك وبكرة أحب من تاني، ومش هزعل كتير بقى ما انت عارفاني، بمل بسرعة سهل انسى سنين فات. صحيح أيوة حياتي هتختلف بكرة، لكن أحسن كتير مش زي ما فاكر. فراقك ده بصراحة جاي في معاك، وبكرة تشوفي نهايتك، هتأذي وتكرهي في نفسك، وصعب تلاقي ناس شبهك في كل الناس. أنا أقدر الناس بمصلحتي، وبعدك ألقى فيه راحتي، ومش هتعب وأنا